بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم المبارك، يوم الخميس الموافق للحادي عشر من الشهر السابع من عام 44,400 من الهجرة. درسنا في مختصر تفسير ابن كثير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله، والمختصر اختصار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. السورة التي بين أيدينا هي سورة الفيل، تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة الفيل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد تعزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله وأرقم آنافهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة، وكانوا قوما نصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان، ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال، ولسان حال القدرة يقول: لم يصلكم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب. وقد تقدم في قصة أصحاب الأخدود إذ ذا نواس، وكان آخر ملوك حميد، وكان مشركا، هو الذي قتل أصحاب الأخدود، وكانوا نصارى، وكانوا قريبا من عشرين ألفا، فلم يثلت منهم إلا توس ذو ثعلبان، فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام، وكان نصرانيا، فكتب له النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم، فبعث معه أميرين أرباط وأبرهة ابن الصباح أبا يكسوم في جيش كثيف، فدخلوا اليمن فجلسوا خلال الثياب، واستبل الملك من حمير وهلك ذو نواس. أحسن الله إليكم. واستربوا الملك من الملكة. أحسن الله إليكم. واستربوا الملك من حمير وهلك ذو نواس غريقا في البحر. واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران أرباط وأبرهة، فاختلفا في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا، فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى استطام الجيشين بيننا، ولكن أبرز إليك، فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك. فأجابه إلى ذلك فتبارز، وخلف كل واحد منهما قناة، فحمل أرباط على أبرهة فضربه بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجهه، وحمل فلا عجوزة مولى أبرهة على أرباط فقتله، ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرى، واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن، فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه، ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجز ناصيته، فأرسل إليه أبرهة يترفق له ويصانعه، وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيها من تراب اليمن، وجر ناصيته فأرسلها معه، ويقول في كتابه: ليطأ الملك على هذا الجراب فيسير قسمه، وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك. فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي عنه وأقره على عمله. وأرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبنى قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء، سمتها العرب القتيس لارتفاعها، لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة، ونات بذلك في مملكته، فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك، وغضبت قريش غضبا شديدا، حتى فصدها بعضهم، وتوصل إلى أن تخلها ليلا، فأحتف فيها وكرر راجعا. فلما رأى الفتنة ذلك الحدث رفعوا أمرهم إلى ملكهم. أبرهة، وقالوا له: إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به. فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرا حجرا. وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوا فأججوا فيها نارا، وكان يوما فيه هواء شديد فاحترقت وسقطت إلى الأرض. فتأهب أبرهة لذلك وصار في جيش كثيف عرمرم لئلا يصده أحد عنه، واستصحب معه فيلا عظيما كبير الجثة لم ير مثله يقال له محمود، وكان قد بعثه إليه نجاشي ملك الحبشة لذلك. ويقال كان معه أيضا 8 أفيال وفيل، وقيل 12 فيلا قيرة، فالله أعلم، يعني ليهتم به الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل، ثم يزجر ليلقى الحائط جملة واحدة. فلما سمعت العرب بميساره أعظموا ذلك جدا. فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جدا ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت، ورد من أراده بكيف. فخرج إليه رجل من أشرف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريده من هدمه وخرابه، فأجابوه وقاتلوا أبرهة، فهزمهم لما يريده الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه، وأسر ذو نفر فاستصحبه معه، ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم اعترض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قومه شهران وناهس فقاتلوه، فهزمهم أبرهة، وأسر نفيل بن حبيب فأراد قتله ثم عفى عنه، واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز. فلما اقترب من أرض طائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات، فأكرمهم وبعثوا معه أبا رقال دليلا. فلما انتهى أبرهة إلى المقمس وهو قريب من مكة أذى به وأقار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وقيرها، فأخذوه، وكان بسرح 100 بعير لعبد المطلب، وكان الذي أقار على سرح بأمر أبرهة أمير المقدمة، وكان يقال له الأسود بن مفصول. فهجاه بعض العرب فيما ذكره ابن إسحاق، وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة، وأمره أن يأتيه في أشرف قريش، وأن يخبره أن الملك لم يجيء لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت. فجاء حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم، وبلغه عن أبرهة ما قال. فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة. هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإنه يمنعه منه، فهو بيته وحرمه، وأن يخلي بينه وبينه، فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة: فاذهب معي إليه. فذهب معه، فلما رآه أبرهة أجله، وكان عبد المطلب رجلا جميلا حسن المنظر. ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط، وقال لترجمانه: قل له ما حاجتك. فقال الترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك 100 بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني. أتكلمني في 100 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني؟ قال: أنت وذاك. ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب، فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت، فأبى عليهم، ورد أبرهة على عبد المطلب إبله، ورجع عبد المطلب إلى قريش، فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال، تخوفا عليهم من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب كعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب كعبة: اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك، لا يقلبن صليبهم ومحالهم قدوا محالك. قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب، ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال. وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة، لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منه. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة، وهيأ فيله، وكان اسمه محمود، وعفى جيشه. فلما وجهوا الفيل نحو مكة، أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه، ثم أخذ بأذنه وقال: أبرك محمود، أو ارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطبرزين، وأدخلوا محاجن لهم في مراقه، فبزقوه بها ليقوم فأبى. فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر منها 3 أحجار يحملها، حجرا في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق. هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة وجعل نفيل يقول أين المفر والإله الطالب والأشرم المقلوب غير القالب. قال ابن إسحاق وقال نفيل في ذلك أيضا ألا حييت عنا يا ردينة نعمناكم مع الإصباح عينا ردينة لو رأيت ولا تريه لدى جنبي المحص بما رأينا إذا لعذرتني وحمدت أمري ولم تأتي على ما فات بينا حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا فكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. وذكر الواقدي بإسناده أنهم لما تعبأوا لدخول الحرم وهيئوا الفيل جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيها فإذا وجهوه إلى الحرم ربط وصاح وجعل أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه ليقهر الفيل على دخول الحرم وطال الفصل في ذلك. هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة منهم المطعم ابن عدي وعمر بن عائذ ابن عمران ابن مخزوم ومسعود بن عمرو الثقفي على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون وماذا يلقون من أمر الفيل وهو العجب العجاب. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم طيرا أبابيل أي قطعا قطعا صفرا دون الحمام وأرجلها حمر ومع كل طائر ثلاثة أحجار وجاءت فحلقت عليهم وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. وقال محمد بن كعب جاءوا بفيلين فأما محمود فربط وأما الآخر فشجعوا فحصب. وقال وهب بن منبه كان معهم فيلة فأما محمود وهو فيل الملك فربط ليقتدي به بقية الفيلة وكان فيها فيل تشجع فحصب فهربت بقية الفيلة. وقال عطاء بن يسار وقيره ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة بل منهم من هلك سريعا ومنهم من جعل يتساقط عضوا عضوا وهم هاربون وكان أبرها ممن تساقط عضوا عضوا حتى مات ببلاد خثعم. وقال ابن إسحاق فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرس الطائر فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. وذكر مقاتل بن سليمان أن قريشا أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم وما كان معهم وأن عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة. وقال ابن إسحاق وحدثني يعقوب ابن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدرة في أرض العرب ذلك العام وهكذا روي عن عكرمة من طريق جيد. قال ابن إسحاق فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كان فيما يعود به على قريش من نعمته عليهم وفضله مرد عنه من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أي لألا يقير شيئا من حالهم التي كانوا عليها لما أراد الله به من الخير لو قبلوه. قال ابن هشام الأبابيل الجماعات ولم تتكلم العرب بواحدة. قال وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب. قال وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة وإنما هو سنج وإنما هو سنج وجل، يعني في السنج الحجر والجل والجل الطين. يقول الحجارة من هذين الجنسين الحجر والطين. قال والعصف ورق الزر الذي لم يقضب واحدته عصفة. انتهى ما ذكره. وقال ابن عباس والضحاك أبابيل يتبع بعضها بعضا. وقال الحسن البصري وقتادة الأبابيل الكثيرة. وقال مجاهد أبابيل شتى متتابعة مجتمعة. وقال ابن زيد الأبابيل المختلفة تأتي منها هنا ومنها هنا، أتتهم من كل مكان. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس حجارة من سجيل، قال الطين في حجارة. وقوله فجاءهم كعصف مأكول، قال سعيد بن جبير يعني تبن الذي تسميه العامة التبن. أحسن الله عليكم، يعني تبن الذي تسميه العامة هبور. وفي رواية عن سعيد ورق الحنطة. وعنه أيضا العصف التبن العصف التبن. أحسن الله عليكم. وعنه أيضا العصف التب والمأكول القصير يجز للتواب. وكذلك قال الحسن البصري وعن ابن عباس العصف القشرة التي على الحبة كالقلاف على الحنطة. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم وردهم بكيدهم وقيضهم لم ينالوا خيرا، وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم بخير إلا وهو جريح، كما جرى لملكهم أبرهة فإنه انصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء وأخبرهم بما جرى لهم ثم مات. فملك بعده ابنه يكتم، ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة، ثم خرج السيف بن ذي يزن الحميري الحمير. إلى كسرى الحميري إلى كسرى فاستعانه على الحبشة فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه، فرد الله إليهم ملكهم وما كان في آبائهم من الملك، وجاءته وفود العرب بالتهنية. وقد قدمنا في تفسير سورة الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطل يوم الحديبية على الثنية التي تهبط به على قريش فركت ناقته فزجروها فألحت فقالوا خلأت القصوى أي حرنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. ثم زجرها فقامت. والحديث من أفراد البخاري. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد القائد. طيب بارك الله فيك. أكمل السورة تليها. سورة إيلاف قريش وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة متعلقة بما قبلها، كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأن المعنى عندهم حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، أي لإئتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمين. وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام وفي المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين لأسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم، فالمنصوف إليهم أيوة. وسار معهم أمن بهم، هذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولهذا قال: لإلى في قريش إلى فيهم بدلا من الأول ومفسر له ومفسر له. ولهذا قال: إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف. وقال ابن جرير: الصواب أن اللام لام التعجب، كأنه يقول: أعجبوا لإلى في قريش. يعجبوا كأنه يقول أحسن الله عليكم أعجبوا لإلى في يعجبوا كان أحسن الله عليكم كأنه يقول أعجبوا لإلى في يعجبوا لإلى في قريش ونعمتي عليهم في ذلك. وقال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان. ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذا رب هذه البلدة التي رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله: الذي أطعمهم من جوع، أي هو رب البيت وهو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي تفضل عليهم بالأمان بالأمن والرخص، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبده من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رقدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على قراءتك الطيبة ما شاء الله. عندنا سورتان عظيمتان، سورة الفيل وسورة قريش، وكلاهما تكمل الأخرى، حتى ذكر بعضهم أنها كأنها سورة واحدة. فسورة الفيل بين الله سبحانه وتعالى ما جرى لأعدائه الذين أرادوا هدم بيته، وما سلط الله عليهم بأن أهلكهم بهذه الطيور التي فيها الحجارة ترميهم بحجارة من سجيل. وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه القصة وسبب إهلاك أصحاب الفيل، وأنهم لما بنوا بيتا وكنيسة عظيمة عالية في بلد اليمن، وأراد أن يصرف الناس إلى أن يحجوا إليها فلم يقبلوا منه، فأراد أن يهدم البيت الكعبة بيت الله الحرام. والقصة معروفة أنه جاء بجيش عرمرم وجاء بفيلة عظيمة لهدم هذا البيت، ولكن الله خيب سعيه ودمره وأهلكه هو من معه. فقال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أيها المخاطب وأيها المستمع وأيها القارئ لهذه السورة، ألم ترى ولم تعلم، أغاب عنك هذا الشيء وغفلت عنه، لم ترى كيف فعل ربك وتتعجب كيف فعل ربك، وهو الله سبحانه وتعالى رب الخلق كلهم، فعل بأصحاب الفيل وهم أبرهة ومن معه من الجيش، ماذا صنع الله بهم؟ قال: ألم يجعل كيدهم في تضليل. استفهام، هذا ألم استفهام تقريري، يعني قد جعل الله كيدهم في تضليل، يعني في ضلال، وتاه أمرهم وتبدد أمرهم. قال: وأرسل عليهم، لما جعل كيدهم في ضلال لم يتركهم، بل أرسل إليهم هذه الطيور. قال: طيرا أبابيل، والأبابيل يعني الجماعات المتفرقة الكثيرة، فأرسل عليهم هذه الطيور، وهذه الطيور جند من جنود الله، ترميهم بالحجارة، حجارة من سجيل أي من طين، كل من سقط عليه هذا الحجر أحرقه ومات. فجعلهم كعصف مأكول مثل التبن الذي يكون في الزرع وفي السنابل إذا يبس ويتفتفت، جعلهم كعصف مأكول مثل التبن إذا أكلته البهيمة ثم لفظته في الأرض. هذه السورة العظيمة ذكر الله بعدها ما من به على قريش، ما من به على قريش من هذه النعم العظيمة، وهو أن الله سبحانه أو إنما أهلك هذا الطاغية وجيشه أمامهم وهم ينظرون ليؤلف قلوبهم ويذكرهم بنعمة الله عليهم ويذكرهم بالأمن، أن الله صرف عنهم هذا الكيد وهذا الخوف وهذا الجيش، بل يتذكروا هذا الأمن وهم يتنقلون في رحلهم بين الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، ما أحد يمسهم ولا أحد يؤذيهم إذا عرف أنهم من أهل مكة. فقال الله عز وجل إذا كنتم في هذا الأمن وهذا الخير ورغد العيش فلماذا لا تعبدوا رب هذا البيت الذي رأيتم كيف فصنع بأبرهة ومن معه، رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، أعطاهم النعم العظيمة، وآمنهم من خوف، جعلهم في أمن وأمان وسلب عنهم الخوف. سورتان عظيمتان كأنهن سورة واحدة، كأنهما سورة واحدة. حقيقة السورة عظيمة، يعني سمعنا قراءتك ويعني سمعنا ما ذكره ابن كثير حولها، والحمد لله انتفعنا بها، نسأل الله ينفعنا إن شاء الله إلى لقاء آخر نكمل بقية السور المتبقية في هذا الجزء، نسأل الله ينفعنا بها وأن يبارك لنا، وجزاك الله خيرا.